فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اخلط في النصف وزجر الرجل الكافر ولا خاف منه ولا ممن يحيطون به، وانما كان رائده في ذلك هو الخوف من الله سبحانه وتعالى والوقوف في الموقف الذي يرضى الله عز وجل عنه. وهذه طبيعة المؤمن الموحد، لا يخشى إلا الله عز وجل، لا يخاف أحدا من الناس، لا من ذوي سلطان ولا من ذوي مال ولا من ذوي قوة، وإنما التوحيد الحقيقي يجعل المؤمن لا يهاب إلا الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فجاءت صورة عظيمة لرجل مؤمن في مقابلة رجل عبد الدنيا من دون الله وأخذت الدنيا بلبه فجعلته مستغرقا في لذاذاتها وفي متعها وفي زينتها، فعمي الرجل عن رؤية نعم الله سبحانه وتعالى عليه الذي خلقه من نطفة ثم من علقة ثم سواه رجلا. ثم كان العبرة المأخوذة من القصة، ألا وهي أن الإنسان مهما عربد في أرض الله ومهما كفر ومهما استبد ومهما طالت فترة ظلمه وطالت فترة خروجه على شرع ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل يبين أنه حينما يمهل سبحانه وتعالى لا يهمل. لا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أو كما قال القائل كالطوى المرقى وسنياه في اليد متى ما يشأ يوما يقصه لحسيه ومن يك في حبل المنية ينقضي. لا بد وأن يأتي يوم كل إنسان طغى واستبد ولم يرفع رأسه مرة لكلمة الله سبحانه وتعالى أو كلمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت لحظته وجاء وقته الذي قدره الله سبحانه وتعالى، ولم يكن هذا التقدير عبث ولم يكن ظلما، وإنما كان جزاء وثاقا. ولا يظلم ربك أحدا وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني، يقول يا ليتني، حين لا تنفع الندامة أو كلمة ليت في هذا الوقت الحرج حينما تأتي الساعة التي قدرها الله سبحانه وتعالى للقضاء على أي إنسان مغتر أو ظالم. تجيء لحظته، جاءت لحظته وجاءت ساعته وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هل نفعه أحد ممن كانوا يحيطون به وكانوا يحتطبون في حذاره وكانوا ينافقونه؟ لم ينفعه أحد من هؤلاء، وإنما كلهم قد تفرقوا، تفرقوا وابتعدوا عنه لأنهم ما كانوا يلتفون حوله بل كانوا يلتفون حول ماله، وما كانوا يحبونه بل كانوا يحبون ماله. ولذلك قال تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. أحد يستطيع أن ينصر إنسانا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه؟ من هذا؟ من هذا؟ قل من هو؟ قل من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ من يستطيع أن ينصر من دون الرحمن؟ إن جاء بأس الله عز وجل بالإنسان المسكين الغافل المغرور. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان الشأن أنه وما كان منتصر هنالك فقط. يظهر كل شيء وتتضح الحقيقة التي كانت موجودة وظاهرة ولكنها كانت غائبة في أذهان وفي عقول وفي قلوب من أعمى الشرك والكفر بصيرته ولم يرفع رأسه ولم يفتح عينيه لرسالة الله تعالى ولم ينظر إلى ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. هنالك في هذه اللحظة يظهر ما كان غائبا وحاضر، ولكنه لم يكن صاحبنا يستطيع أن يرى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، لأنهم كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونطلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهم قالوا عن أنفسهم قلوبنا في أكنة، القلوب أصبحت في كنان والأبصار عليها غشاوة لا ترى، ولكن الحقيقة ظاهرة، ولكن الحقيقة ماثلة. هنالك الولاية الحق لمن؟ هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم يعقب الله عز وجل على ذلك بمجموعة من الآيات تبين الحقيقة التي يريد كثير من الناس إخفاءها. كثير من الناس يريدون أن يقوموا بإخفاء أمرا جليا واضحا كوضوح الشمس في رائعة النهار. ألا وهو حقيقة الدنيا، وأن الدنيا هي معبرة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة. لم تخلق الدنيا للخلود ولم يخلق أهل الدنيا للخلود، هذا أمر واضح. أقول وضوح الشمس في رائعة النهار، فكيف استطاع الشيطان أن يلبس على الناس؟ كيف استطاع الشيطان واستطاعت النفس الأمارة بالسوء واستطاع عباد الدنيا أن يعتقدوا وأن يظنوا بأنها هي النهاية، وأننا جئنا إلى هذه الدنيا لكي نخلد فيها، مع أن الأمر واضح، إما أن تضيع منك الدنيا وإما أن تضيع أنت وتترك الدنيا، وهذه قضية ليس لها استثناء على الإطلاق، أمر متفق عليه بين جميع الخلائق. ولو كانت الدنيا خالدة في يد أحد من الناس لما وصلت إليكم، كل شيء كان في أيدي السالفين، ولكننا ورثناها بعد أن ماتوا. فإما أن تضيع منك وأنت حي، ترى أموالك، ترى أموالك وترى بنيك وترى أبنائك وترى أولادك وترى صحبتك تنفلت من يدك، كل شيء يضيع على حياة عينك كما يقال، ترى كل شيء يضيع وأنت تودع كل يوم حبيبا لك، وقد تودع المال الذي تملكه وأحيط بثمن ضاع. يا أموال كثيرة تضيع من أيدي الناس ويصبح غني فقيرا، ويصبح صاحب السلطان مسلوبا سلطانه، ويصبح من كانوا من أعدائه يعبثون به كما رأينا، يصبح صاحب السلطان وقد تخلى عنه كل شيء وتفرق عنه كل محبيه، ويصبح المال وقد غادر صاحبه إلى صاحب جديد وإلى رئيس جديد وإلى مالك جديد، وهكذا وهلم جرا. فإما أن تضيع منك الدنيا وتسلب الدنيا وأنت ترى بعينيك لتتحصر، وإما أن تضيع أنت وتترك كرسيك إن كنت من أصحاب المناصب لغيرك، هذا المنصب الذي قاتلت من أجله، قاتلت من أجله وأضعت شرع ربك وكفرت من أجله، عملت كل شيء من أجل هذا المنصب لكي تتمسك به، أنت تضيع وتتركه، وربما يصبح أعدى أعدائك يجلس مكانك، يجلس مكانك أعدى أعدائك، أو تترك مالك ويرثه أعدى أعدائك كذلك. أناس كانوا أعداء لك يرثون مالك ويرثون أحبابك، وربما ورث الواحد منهم زوجتك نفسها، فأنت على علاقة وداع مع الدنيا، إما أن تودعها وإما أن تودعك. وجاءت الآيات في هذه الصورة العظيمة لتوضح الحقيقة التي يريد الإنسان الغبي المغرور أن يغيبها عن نفسه وعن الآخرين، ويعينه على ذلك الشيطان لعنه الله. يقول الله عز وجل: وأحيط بثمن ضاعت منه الدنيا، وهو يراها ليتحصر ويتنفسم في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد، أما في الدنيا فقد حدث ما حدث، أما الحساب الأخير سيكون في الدار الآخرة. المثل الثاني مثل ضياع الإنسان نفسه، الإنسان نفسه مش ماله بقى اللي يضيع، لا هو اللي يضيع ويترك الدنيا. يقول: واضرب لهم في الأول مثل الرجلين، المرة الثانية أو المثال الثاني واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سر العداوة، أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أثرت أن أقرأ لكم هذه الآيات بمجموعها لتتضح لكم الصورة ولتتضح لكم الرؤية. فلقد جاء القرآن الكريم ليضع العقل السليم في مكانه الحقيقي، المكان الذي يليق بالإنسان كإنسان، الإنسان الذي كرمه الله وشرفه وأسجد لأبيه الأول ملائكته سبحانه وتعالى، أمرهم بأن يسجدوا له. أي تكريم أعظم من هذا من ربكم الكريم سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك يترك الإنسان عقله، مع أنه يدعي أنه عقلاني جدا، ويترك الإنسان العلم الحقيقي مع أنه يدعي أنه علماني جدا. سبحان الله، العلم والعقل يؤديان بك إلى الكفر بالله. سبحان الله، العقل والعلم. وجاء القرآن الكريم ليخاطب العقلاء وجعل العقل مناط التكليف، وغير العاقل غير مكلف أصلا، وجعل العلم غاية غاية للإنسان. ولذلك قال تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام الأثري إمام أهل الحديث الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، علم مع عقل، عقلاء علماء، هذه صفات أهل الجنة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك الجنة لمن؟ لمن خشي ربه. العلماء بالله هم ورثة الفردوس الأعلى. اسمع، إنما أسلوب حفر القصر يفشل، إنما يخشى الله من عباده العلماء أهل خشية الله هم أهل العلم. واسمع إلى سورة البينة يتكلم عن الجنة فيقول ذلك، يعني الجنة اللي ذكرته ده، ذلك لمن يا رب؟ لمن خشي ربه. من الذين يخشون ربهم؟ أهل العلم بالله سبحانه وتعالى. مش حملت شهادات أقول يا ليس هذا هو المقصود، وإنما العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بأفعاله بأوامره بنواهيه بشريعته بقدره سبحانه وتعالى. العلماء بالله سبحانه وتعالى. الله يبين هذه الحقيقة، حقيقة الدنيا. ولذلك فإن الذين يدعون العلم ولا يعرفون إلا بعض القشور الظاهرة، هؤلاء ليسوا من العلم في شيء، وليس العلم منهم في شيء. ألم يقل الله تعالى يعلمون، يعلمون أثبت لهم علما ولكنه علم غير نافع. فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. علموا واحد لك خلاص يبقوا علماء في الدنيا ولكنهم جاهلون بالآخرة. قال لك أمين من قال أنهم علماء بالدنيا؟ أبدا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما علموا حقيقة الحياة الدنيا، لأن الذي يعرف وينفذ عقله ولبه إلى فهم حقيقة الحياة الدنيا لابد وأن يعرف حقيقة الدار الآخرة، لابد هما صنوان، يعرف الدنيا ويعرف الآخرة. أما هؤلاء فما نفذت بصائرهم ولا علومهم ولا عقولهم إلى معرفة حقيقة الدنيا، بل يعلمون ظاهرا الظاهر فقط. أهل ظواهر أخذوا بالأمور الظاهرة، أخذوا بالزينة ولم ينفذوا إلى حقيقة الدنيا، وإنما الزينات الظاهرة البهرج، وليس كل ما يلمع ذهبا، إذ قد يكون في العسل السم الزعاف وأنت لا تدري. يعلمون ظاهرا، زي إنسان يعرف القشرة الخارجية من الأرض فقط ولا يعرف حقيقة الأرض، فهؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما حقيقة الحياة الدنيا تسمع إلى كلام خالقك سبحانه وتعالى. واضرب لهم، الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، موجه لكل من يعقل الخطاب من أهل العلم، موجه لمن هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم يسيرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاضرب يا محمد ومن يتبعك صلى الله عليه وآله وسلم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا بالحقيقة. تعالوا لكي يعلمكم الله حقيقة الحياة الدنيا للظواهر التي يظن الناس أنهم يعرفون شيئا عن الحياة الدنيا وهم عن الدنيا والآخرة غافلون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثل والأمثلة بتبين هذه الأمور، ولذلك كثر الأمثلة في القرآن الكريم. وربنا سيقول في الآخر آية ذكرتها لكم في التلاوة: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فهناك الإنسان الذي يقتنع بالقصة، وهناك من يقتنع بضرب المثال، وهناك من يقتنع بالقضايا العقلية، وهناك أنواع شتى. البشر متفاوتون في أفهامهم، والقرآن جاء للإنسان كله ليخاطب الناس جميعا، فيخاطب كل لون من ألوان البشر. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فهنا يقول: واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. بس هي دي حقيقة الحياة الدنيا. وكثر في القرآن الكريم ضرب مثل للحياة الدنيا بالماء: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أمثلة ربانية لحقيقة الحياة الدنيا تتفق جميعها على أن الدنيا كمثل ماء نازل من السماء، ماء ينزل من السماء فاختلط به، يعني بسببه الماء للسببية، فاختلط بسبب الماء نبات الأرض فأصبح متشابكا وأصبح مختلطا، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه إلى نفسه دي الدنيا. أيوه. وشوف الغريب إن في آية الكهف بالذات جاء الأسلوب فيه الفاء التي تدل على التعقيب والسرعة، كمثل ماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم وخلص الموضوع. الفاء مع إن المسألة بتاخد وقت كبير، ينزل الماء على الأرض فتستقبله الأرض استقبال عجيب وغريب، شرحته الآيات القرآنية كثيرا في سورة الحج وفي غيرها، ثم بعد ذلك تستفيد منه البذور فتتفتح وتنبت، وقصة طويلة. يفرح الفلاح ويفرح المزارع حينما تزهر هذه البذور وتثمر، وبعد ذلك تصبح أشجارا ويستظل الناس بظلها ويأكل الناس من ثمارها ويبتهج الناس برؤية الحدائق، حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. كل ذلك الجمال وكل ذلك الزينة وكل ذلك الاستفادات الكثيرة من هذه الثمار تأخذ قصة عمر طويل، ولكن القرآن الكريم يأخذ ذلك في أسلوب عجيب. هي حقيقة الحياة الدنيا، ساعة تنتهي بالنسبة للإنسان، وده أمر. تعال تعال عشت كم سنة؟ أقول لك عشت 50 سنة. عشت كم سنة؟ 60 سنة. 60 سنة ولا 50 ولا 70 ولا 30، كل ده لما تيجي أنت تتذكره كأنك كنت لسه امبارح شاب صغير او كنت طفلا صغير. الايام طويت والاعمار انصرمت واذا بك تسأل عن كل ايامك وعن كل لحظاتك. ويسأل نوح عن حياته التي لبث في النار 1000 سنة الا 50 عاما. فقلت دخلت من باب وخرجت من باب. هي دي الدنيا بالنسبة للإنسان. فالله هنا يبين حقيقتها. شوف السرعة. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. مع أن هناك فترة طويلة هي فترة الفترة التي يبقى فيها هذا الزرع مزهرا ومونقا وأخضر ويستفيد الناس من ثماره. إلا فأصبح هشيما تزروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدر. هي الحياة الدنيا. ولذلك يقال لك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أنسيت فلا تنتظر الصباح. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة الدنيا ويقول إن مثل الحياة إن الحياة الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ويقول عن جمال الدنيا وزينة الدنيا ومتع الدنيا كمثل أن يجعل أحدكم إصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر إن بيعلق فحط إصبعك في البحر وطلعه. المية اللي بتعلق لا شيء لا شيء يعلق بإيد الإنسان منا. ولذلك يؤتى بأمنع عن أهل الأرض من الكفار والعياذ بالله. أكثر واحد تنعم وكان مطرفا في الدنيا فيقال له يوم القيامة حينما يغمس يغمس والعياذ بالله غمس في الجحيم ثم يقول فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي وعزتك ما رأيت نعيما قط. ما شكش نعيم بمجرد ما يغمس غمس في الجحيم والعياذ بالله. الآخر أبأس أهل الأرض من المؤمنين. أبأس إنسان عاش في قلم وفي فقر وفي عيشة مزرية بكل المقاييس هو أبأس أهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يغمس في النعيم غمسة ثم يخرج يقال له هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت شقاء قط. هذه حقيقة الحياة الدنيا. فعلانا تقاتل الناس عليها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. أصبح شيئا تحركه الرياح ويتطاير لأنه لا قيمة له بل غثاء. فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول في سورة يونس كمثل غيث أعجب. يقول في سورة إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وبهجتها يعني وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ولا نعلم زمانا ظن فيه الناس واعتقدوا أنهم قادرون على أرض الله كهذا الزمان وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أمر الخالق وليس أي أمر لأي تكتل أو قوة على الأرض تظن أنها قادرة على أرض الله تعالى وإنما أتاها أمرنا أمر الله القدير وحده سبحانه. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. ويقول في سورة الحديد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هنا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه حقيقة الحياة الدنيا. في المقابل يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كما قال سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهنا قال المال والبنون، كلنا نتعارك من أجل المال ومن أجل البنين، أجل النفوذ، من أجل العز وما شاكل ذلك. ليه؟ لأن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، زينة للحياة الدنيا. وأقدم المال، لماذا أقدم المال؟ لأن الإنسان لو عنده بنين وما عندهش مال يبقى محتاج. لكن أحيانا الإنسان بالمال ودون البنين تتجمع حوله العزوة ويصبح صاحب مال وعزوة وثقة ينصرونه ويظن ذلك ويعتقده، فقدم المال. وأحيانا وذلك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. ليه قدم المال؟ لأن أحيانا المال بيلهك عن أولادك أنفسهم. تجد الإنسان ممكن يكون طارق أولاده من أجل الحصول، مشغول بإيه؟ بالمال، شعار حاد نهم شديد في الحصول على المال. وكلما كثر المال لدى الإنسان أصبح عنده قدرة على العبد أكثر، ويصبح الإنسان عنده نهم وملكة عجيبة في الحصول على المال أكثر وأكثر. بيجمع في المال أموال كثيرة تجمع. طب الأموال دي هل أنت لو عشت 1000 سنة من الممكن أن المال اللي معاك أنت وأحفادك وأحفاد أحفادك لو كانوا بيشموا هيروين المال اللي عندك مش هيخلص؟ أموال كثيرة، وتجد الإنسان ما بيشبعش. سبحان الله، تبقى مليارات متكدفة ومليارات سحت متكتلة وهو لا يشبع من جمع هذا المال أبدا، أصيب بمرض اسمه الصعاب، وتجده لا يستطيع أن يهنأ بصرف المال، لا هو ولا أولاده، ما بيهنأش. أمر غريب وعجيب يكون في الإنسان الذي جعل المال هو غايته، غاية للحصول عليها. المال والبنون زينة، زينة للحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. طيب الإنسان العاقل بقى يقول الله للعقلاء، يقول للعلماء: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الدنيا ضائعة، وساعة ما يجي وقتك ولحظتك هتأتي كل الأموال دي مش هتنفعك، تركتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل ويبين مثل الإنسان، مثل الإنسان وماله وعمله وأهله، مثل الإنسان وماله وأهله وعمله كمثل رجل له 3 أصحاب. أما الصاحب الأول فقال له: أنا معك حياتك، أنا معك لحياتك بس، مدة حياتك الدنيا فقط، فإذا مت فلست منك ولست مني، فلست منك ولست مني، لا عرفك ولا تعرفني. بمجرد ما ملك الموت يقبض روحك لا عرفك ولا تعرفني. عارفين الصاحب ده مين؟ المال. بمجرد ما تموت لا يعرفك ولا تعرفه. لماذا؟ لأنه انتقل تلقائيا إلى الورثة، وقد يكون أعدى أعدائك. يبقى المال الذي جمعته من حل أو حرام بمجرد الموت يقول لك ما عرفكش، أنا معك حياتك، فإذا بلغ فإذا مت فلست منك ولست مني، فذلك ماله. أما الآخر سيكون إيه؟ يعني في شوية جدعنة بلغة ولاد البلد، جدعنة شوية، يقول له: أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة، مش أما تموت لا، بل غير كمان ما توصل لأجرك، هفضل معاك، هأغسلك وهكفنك وهصلي عليك. فإذا بلغت تلك الشجرة إلى القصر فلست منك ولست مني، فذلك من؟ أهلك وأحبائك ولادك، دول يكونوا أفضل من المال شوية، معك لغاية من ورث القبر، يعني يقدروا يخلوه معاهم. ده لقوا لك إكرام الميت دفنه بسرعة تخلص منه، لأنه لو قعد عندك هتبقى ريحة وشيء ممكن والعياذ بالله، بسرعة غسله كفنه صلي عليه ثم يوريه التراب، يعيط شوية مش مشكلة. لكن إذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، كل ده هيحدث معانا، مفيش إنسان هيستثنى من هذا أبدا. أما الصاحب الثالث فكان أعظم الأصحاب، فقال: أنا معك حياتك وموتك، فذلك عمله، هو ده اللي بيدخل مع قبرك، وهو ده اللي بيبقى معك لغاية ما تصبح في الجنة أو في النار والعياذ بالله. عملك إما الصالح وإما الصالح والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بس أنت ولو قامت القيامة وكان أبناؤك والعياذ بالله مخالفين لك في الاعتقاد، يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم في فصل تام. قد يقول طب لو دخلوا النار وكانوا أبناء معاه ينفعوا في النار؟ الله تعالى يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى والعياذ بالله مشتركين في الجحيم وفي العذاب، ويجعل الله بعضهم يلعن بعضا. يبقى في كمان لعنة وفي سب من هؤلاء لأولئك ومن أولئك لهؤلاء. أما أهل الجنة فالأمر مختلف تماما. ولذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طب اللي بيبقى يا رب وما عند الله بقى؟ قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كما قال في أول السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا يا رب؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حتى الأولاد زينة. وقال المال والبنون لم يقل البنات. ليه؟ لأن العرب كما تعلمون بالنسبة لهم البنت وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ احتمالين، يمسكه على هون على مذلة. الاحتمال الثاني أو يدسه في التراب. في احتمال ثالث أن يمسكه على عز، بس ده مش موجود عندهم. يمسك البنت على عز مش هيجي عز العز منين؟ العز عندهم في من؟ في الرجال وفي الأولاد، لكن البنات ما فيش عز. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني يجعلها في التراب وإيدة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فكانت البنت عندهم لا، لأنها لن تنفع في شيء أبدا، لا في ضرب ولا في حرب. ولذلك يقول الله تعالى أو من ينشأ في الحلية. البنت بتنشأ في الحلية، تلبس حلية ومتاع وتبقى مستمرة في بيتها. أولا ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا تستطيع أن تفاخر ولا تستطيع أن تخاصم ولا أن تقاتل ولا شيئا من هذا. هذه النظرة الجاهلية للمرأة، وكانت المرأة في كل الجاهلية، كل الجاهلية سواء الجاهلية العربية القديمة أو أي جاهلية كانت على وجه الأرض، حتى الجاهليات المعاصرة المعادية للقرآن وللسنة، كل الجاهليات أجمعت على استعباد المرأة وعلى تفتيت الأسرة، وما رفع قدر المرأة ووضعها في المكانة اللائقة بها التي شاءها لها الخالق العليم سبحانه وتعالى إلا في كتاب الله وفي شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول المال والبنون هنا يقرر أمرا لدى الناس، لدى الناس حتى ولو لم يكن حقيقيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن ده نظرة جاهلية. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. ما هي الباقيات الصالحات؟ كثر كلام المفسرين في ذلك، فمنهم من قال إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات كما وهذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روي الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا جنتكم. قالوا أمن عدو الحبر؟ قال لا، خذوا جنتكم من النار. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن المعقبات والمنجيات والمقدمات وهن الباقيات الصالحات. وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع. معنى ذلك أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، ولكن بنظرتنا إلى كلام المفسرين نجد أنها من أعظم الباقيات الصالحات. لكن الباقيات الصالحات لفظة تشمل كل ما يبقى للإنسان فينفعه في آخرته من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لاعتقاد النافع من الباقيات الصالحات. الكلمات التي باقية صالحة، باقيات ما معنى حلل اللفظ؟ باقيات لأنها باقية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وطبعا أعظم الباقيات ما كان منسوبا لله تعالى، فأنت إذا مدحت أي مخلوق هو ثاني وأنت ثاني، يبقى الكلام ثاني. لكن الكلام الذي تمدح به الخالق جل وعلا له من بقاء الله بقاء، فحينما تقول سبحان الله كلمة سبحان الله باقية لا تفنى أبدا. لماذا؟ لأنها منسوبة لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وصف طيب، وصف حسن وصف به ربنا عز وجل. وطالما وصف به الباقي بعد فناء خلقه فله من بقاء الله بقاء سبحانه وتعالى. ثم هي كلمات صالحة لأنها محبوبة إلى الله عز وجل فكانت باقيات صالحة، وكذلك كل الأعمال التي أمرنا الله عز وجل بها، يبقى الاعتقادات والأقوال والأعمال كلها النافعة هي باقية صالحة. والباقيات الصالحات وردت في القرآن الكريم مرتين في سورة الكهف وفي سورة مريم، يقول في سورة مريم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يعني في العاقبة. وهنا يقول خير ثوابا، ثواب عند الله عز وجل عظيم، ثم يقول وخير أملا. تؤمن في المال؟ لا، فالمال ثان وأنت ثان. تؤمن في الأبناء؟ لا، فالأبناء ثانون وأنت ثان. وإنما تؤمن في شيء باقي الأمل، باب الأمل العظيم أن تؤمل في وجه الله عز وجل، أن يكون أملك في الله، أن يكون أملك فيما يرضي الله عز وجل، هو ذا الأمل العظيم. أملنا أن يرضى الله عنا، أملنا أن نكون من أهل جنة الرضوان، أملنا أن نكون من أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. ده الأمل العظيم، ما يكونش أملك في شيء ثاني. أمل الشاب إيه؟ شوف آمال الشباب، اسأل كل إنسان وقول له أملك في الحياة إيه؟ أعظم أمل أن يكون الأمل في باق صالح. أما إن كان الأمل في شيء ثاني فهذا والعياذ بالله تضييع للآمال وتضييع للأزمنة، بل وتضييع للأعمار كلها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.